إذاعة بريدة تقدم. ربي أعطاك وما رضيت، غرتك ذي الدنيا وتهت، ولو مهما في الدنيا سعيت لا غير رزقك ما أخذت، ولو مهما في الدنيا سعيت لا غير رزقك ما أخذت، ولو مهما في الدنيا سعيت لا غير رزقك ما أخذت. أطلب من الله يسددك، خلي القناعة مكسبك، والهم لا لا يغلبك، لا تعيش بأوهام وخيال. اطلب من الله يسددك، خلي القناعة مكسبك، والهم لا لا يغلبك، لا تعيش بأوهام وخيال. احرص على اللي تحسنه ولا تسلك دروب الضياع، احرص على اللي تحسنه ولا تسلك دروب الضياع. تلك النهاية المحزنة، واللي بنيته بلمحة ضاع، واللي بنيته بلمحة ضاع. أخطيت لو ظنيت يوم إن الظروف دايم معك، متقلبة لا ما تدوم، واللي مصعبها خطاك، متقلبة لا ما تدوم، واللي مصعبها خطاك، متقلبة لا ما تدوم، واللي مصعبها خطاك. عيد النظر في خطوتك، بكرة الندم لا ما يفيد، أبعدت وتاهت فكرتك عن الهدف انت بعيد. عيد النظر في خطوتك، بكرة الندم لا ما يفيد، أبعدت وتاهت فكرتك عن الهدف انت بعيد. ما راح من دنياك راح عليه لا تهل الدموع، ما راح من دنياك راح عليه لا تهل الدموع، فيها العبر من هالجراح عليه لا تطر الرجوع، عليه لا تطر الرجوع.